الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العشرون بعد المئه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود من جديد الى الحديث الثاني في باب المجاهده، وهو الحديث الذي يرويه ابو عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فاتفق البقره فقلت يرفع عند المئه ثم مضى، فكنت يسلم بها في ركعة فمضى، فكنت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحيا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم في صحيحه. لعل اسم حذيفة ابن اليمان يطرق سمعنا لأول مرة في رياض الصالحين، ونحن قد التزمنا أن نذكر ترجمة ولو قصيرة لكل صحابي روى الحديث عن طريقه. فمن هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه؟ حذيفة هذا من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم هو والده في عام واحد على ما أذكر، وشهد المواقع كلها، إلا أن والده قتل خطأ بيد بعض المسلمين في غزوة أحد. وعندما رأى حذيفة رضي الله عنه أن سيوف المسلمين تتمايس والده خطأ، صاح فيهم يقول: والدي يا عباد الله، والدي يا عباد الله، ولكنهم ما انفض عنه إلا وقد قتل. فسامحهم حذيفة رضي الله عنه وجعل دمه في سبيل المسلمين. وكان حذيفة هذا بيت سر رسول الله فيما اجمع عليه العلماء، وهو الذي اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهميات المنافقين واسمائهم، وهو الذي قال له عمر: ما شفك الله ها هل انا منهم؟ يخشى عمر رضي الله عنه ان يكون اسمه قد صنف في قائمة المنافقين، ونظرا الى ان الرسول قد اختص حذيفة رضي الله عنه بمعرفته، فقد كان يخشى ان يكون واحدا منهم، وكان يلحق في السؤال على حذيفة ان يقول له ويبيح هل عمر واحد من هؤلاء المنافقين. طبعا قال له حذيفة وطمأنه اللهم لا، وهو الذي كانت له المزية الكبرى في غزوة الأحزاب، ولعلنا ذكرنا القصة عندما كنا نشرح السيرة في هذه الدروس. في ليلة من الليالي والريح تسكر في معسكر المشركين وهبوبها يصف الآذان، والوقت يقارب منتصف الليل، قال رسول الله لأصحابه من منكم يذهب الساعة فيرى ما تفعل الروح وجنود الله في المشركين، ثم يعود أسأل الله أن يبشر معي. وما أجابه أحد وسكت الصحابة جميعا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لهذه المهمة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقال له اذهب ولا تذعرهم علي، اي لا تؤذي احدا من المشركين. فسلم الى معسكر المشركين، وانظر ماذا تفعل الريح الهيجاء بهم. وعد يقول حذيفة فخرجت فجعلت اسير كاني في حمام. عندما كان يمشي أين في معسكر المسلمين، ثم تجاوز الخندق وقفز فوقه حتى وصل إلى معسكر المشركين، وإذا بالريح العجاء تثير الرعب في القلوب، تثير الخيام وتقلب القدور. قال فجلست في ظلام مكان من الأمكنة، فسمعت صوت أبي سفيان، ورأيته من بعيد وهو يصطلي بالنار، صاح يقول يا معشر قريش، لقد أخلقتنا بني قريظة كما تعلمون، وها هي ذي الريح لا تترك لنا خياما ولا قدورا، فارتحلوا فإني مرتحل، وليعرف منكم من جليسه، أي ليتعرف على جليسه. قال فأخذت بيد رجل كان عن يميني، قلت له من أنت ليعمل عليه شخصه. ثم جئت، قال ولو شئت لأخذت سهما من كمامتي وضربت به أبا سفيان فما أخطأت، ولكني ذكرت وصية رسول الله لي وقوله لا تذعرهم علي، فلم أفعل شيئا. ثم عدت فجعلت أيضا كأنما أسير في حمام، في معسكر المشركين ريح هيجاء عاصفا، وفي معسكر المسلمين ولا يوجد بينهما يعني اكثر من 2 كيلو او اكثر قليلا ربما، هدوء ودفء كما يصف حذيفة رضي الله عنه. قال وعدت الى رسول الله فرايته يصلي. نعم، هذا طبعا يصور لنا مزية عظيمة لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقد شهد المواقع الكثيرة بعد وفاة رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وقد جعل الله على يديه فتح كثيرا من بلاد فارس، وشهد معارك الجزائر وكثيرا من المواقع في افريقيا، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، وهو الذي قال عنه عمر رضي الله عنه قال مرة لأصحابه لقلة من أصحابه: تمنى فتمنى كل شيئا. ثم قال عمر: ولكني أنا أتمنى على الله رجالا مثل أبي عبيد ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان لأستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لها دلالتها وبعدها العظيمين. توفي حذيفة رضي الله عنه بعد مقتل سيدنا عثمان بأربعين يوما على التمام والكمال، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 يومين من الأحاديث. بعضها انفرد بروايته البخاري، والبعض انفرد بروايته مسلم، والبعض أجمع على روايته كل من الشيخين، والبعض رواه بقية أصحاب السنة. يقول حذيفة بن اليمان: هذا سلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أي صلاة؟ هي كما أجمع العلماء صلاة الليل أي التهجد، فهي ليست فريضة عشاء وليست فريضة فجر وليست فريضة ما، وإنما هي الصلاة التي كان يصليها رسول الله من الليل بعد نوم، وهي التي تسمى بالتهجد، ولا تسمى الصلاة من الليل تهجدا إلا إذا كانت بعد شيء من الرقاب، أما الصلاة التي تصليها قبل النوم فلا تسمى التهجد. إذن هذه الصلاة التي يتحدث عنها حذيفة هي صلاة التهجد. يقول: إنه صلاها مع رسول الله، أي مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حكم فكري عام ذكره العلماء، وهو أن صلاة الليل أي صلاة التهجد يجوز أن تصلى فرادى ويجوز أن تصلى أيضا جماعة، ولا مانع إذن أن تصلى صلاة التهجد جماعة. وفي هذا دليل على أن الذين يقيمون الليالي المباركة في المساجد كما هو الشأن في بلادنا في هذه الأزمنة يصلون جماعة، لا مانع من ذلك ولا يعد ذلك بدعة كما يتصور بعض الناس. والدليل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى التهجد واقتدى به سيدنا حذيفة، وصلاها مرة واقتدى به عبد الله بن مسعود، واقتدى به في مرة أخرى عبد الله بن عباس، يتكرر هذا. إذن فهذا شيء مشروع. بقية الحديث أظن الكلام في ذلك واضح. يقول حذيفة رضي الله عنه: سمعته صلى الله عليه وسلم يفتتح البقرة في الركعة الأولى من صلاته. قلت في نفسي: وماذا عسى أن يقرأ من البقرة لعله يقرأ منها 100 آية ثم يركع، ولكنه تجاوز 100 آية وهي لا يزال في ركوعه. قلت في نفسي اذا لعله يركع بها اي بكامل السوره، ولكني رايت ان رسول الله مضى في صلاته اي لم يركع، ختم عنها سوره البقره، وبدلا من ان يركع افتتح سوره النساء، لا سوره ال عمران، سوره النساء. ثم انتهى من سوره النساء وهو لا يزال قائما في الركعه الاولى، حتى اذا انتهى منها افتتح سوره ال عمران. فلما انتهى من السورة الثالثة وهي آل عمران ركع. وهنا قبل أن يتابع سيدنا حذيفة في كلامه هذا نقف وقفة قصيرة. نحن نعلم أن الترتيب يقتضي أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقرة إلى آل عمران النساء، وقد ذكر بعض الفقهاء انه يكره ان يقفز الانسان من سورة الى سورة بعد التي تليها، كأن يقرأ البقرة ثم النساء. الاحناف كرهوا ذلك، والشافعية كثيرا منهم قالوا ان ذلك خلاف الاولى. نعم. وأما المالكية فلم يروا في ذلك بأسا. المالكية الذين لم يروا في ذلك بأسا دليلها هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يراعي الترتيب، انتقل من البقرة إلى النساء ثم رجع إلى آل عمران. بل إن من المالكية من يقول إن ترتيب السور ليس ترتيبا توقيفيا منزلا من الله على رسوله، بل هو شيء إنما اجتهد فيه الصحابة، ولعثمان رضي الله عنه حظا وافرا في ذلك. إنما الترتيب التوقيفي بالاتفاق بين آيات السور، الآيات المترتبة مرتبة ترتيبا توقيفيا من عند الله عز وجل، وليس لا لرسول الله ولا لعثمان أو أحد من الصحابة نصيب ما في ذلك. وأما من كره مخالفة الترتيب فماذا يقولون عن هذا الحديث؟ يقولون هذه الصلاة كانت قبل أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترتيب التوقيفي بين سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني كانت الآيات والسورة تنزل عليه، وبعد ذلك كان يخبره جبريل رضي الله عنه بالترتيب بين هذه السور. فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تلقى بعض الترتيب المنظم بين هذه السور الثلاثه، او لعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز، بيانا للصحه. يعني نحن نعلم مثلا انه يكره ان يشرب الانسان الماء قائما بالاتفاق، اكره ذلك، ولكن نحن نقرا في البخاري باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قائما، وقد يقف رجل يعني من اصحاب الفكر السطحي عند هذا الحديث فيقول لقد اخطا الفقهاء الذين قالوا يكره شرب الماء قائما. ها هو رسول الله شرب الماء قائما. شرب رسول الله الماء مرة قائما، ولولا أنه فعل ذلك لظننا أنه يحرم أن يشرب الإنسان الماء قائما. من كثرة ما اعتاد رسول الله أن يشرب الماء وهو جالس، ورسول الله مشرع كان يستمر على العادة مدة طويلة، ثم فجأة يخالف عادته هذه. يا لشيء، وإنما ليعلم الناس أن ما درج عليه ليس أمرا حتميا. وهذا من هذا القبيل أيضا. فالرسول هنا خالف حتى يعلمنا أن عادته الدائمة أو الغالبة في مراعاة الترتيب ليس أمرا حتميا، والصلاة لا تبطل ولا يرتكب صاحبها محرما إن هو خالف الترتيب. وهذا السر أيضا أو الحكمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب عن الناس بعد أن اجتمع عليه الناس ليلة في صلاة التراويح، في الليلة التي بعدها لم يذهب وصلاها في بيته، وعندما سئل أجاب أنه خشي أن تفرض أو أن يظن الناس أنها فريضة، وصلاة التراويح قد تكون ثقيلة على كثير من الناس. ولكن الصحابة علموا الحكمة، لما توفي رسول الله لم يعد هنالك خوفا من أن يظن الناس أن هنالك وجودا فيما لو اجتمعوا عليها، لأن الوحي انقطع. فجمع عمر الناس على صلاة التراويح لأنه علم الحكمة التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الناس عليه. والآن نتابع الحديث. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ بعد الفاتحة البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع فأطال ركوعه نحوا من قيامه، ثم اعتذر فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فأطال قيامه أي اعتداله نحوا من ركوعه، نعم، ثم سجد فأطال سجوده نحوا من ذلك، وسجد فأطال سجوده نحوا من ذلك. انظروا أيها الإخوة، اضربوا هذه الصور الثلاثة بالركعة زائد الاعتدال زائد السجود زائد السجود، أربع خمس، يعني هذه الصور الثلاثة اضربوها بخمس، كم تستهلك هذه الوقت أو هذه القراءة من الوقت؟ مع العلم يلفت النظر حذيفة رضي الله عنه، يلفت نظرنا إلى أن رسول الله كان يترسل في قراءته، يعني كان يتمهل ويتريث. فإذا مر بآية فيها صفة عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية تتضمن مسألة مغفرة وقف فسأل الله المغفرة، وإذا مر بآية تتضمن دعاء دعا الله سبحانه وتعالى. هنا نقف فنسأل، ما الذي يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجهد الجليل، على هذه الركعة التي أمضى فيها قرابة معظم الليل؟ الخوف من سخط الله؟ لا، فلقد بشره الله برضوانه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الخوف من أن يقع في عذاب الله يفر سريعا من على الصراط في نار جهنم؟ أبدا. فلقد أمنه الله ضد ذلك. ما هو الشيء الذي يحمله على هذا الجهد الجهيد الذي حمله نفسه؟ ها هنا نعود مرة أخرى إلى كلام ذكرناه في درس مضى في شهر رمضان المبارك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، أي تتشقق. وفي رواية والروايتان صحيحتان، حتى تتورم قدمه. الورم مقدمة التشقق، والتشقق نتيجة الورم، وكلاهما يستلزم الآخر. طيب، والآن يتبع لدينا السر في ذلك. قياما طويلا بهذا الشكل مع استمرارا على ذلك من شأنه أن يسبب ورما في القدمين، وأن يسبب تشققا فيهما في المسجد. السر شيء واضح أيها الأخوة، نعلمه بنموذج بسيط. لو أن أحدنا كان ينعم بهذا النموذج يستطيع أن يتخذ منه مقياسا للجواب عن هذا السؤال، هو الحب. حب رسول الله لله، يضاف إلى ذلك توقير رسول الله لله، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، ذلك هو ما حمله على هذا الجهد أو المجاهدة، ونحن في باب المجاهدة كما تعلم. مرة أخرى يبدو أننا بحاجة إلى أن نتشبع بهذا الكلام، لأن كثيرا منا أو بعض منا أظن لم يستطيع أن تمتص عقولهم هذا الكلام، ولم يفهموا من معنى العبادة ودوافعها إلا شيئا واحدا، أن يندفع الإنسان إلى العبادة كثرت أو قلت. لم أيا كان المتعبد لم تكون هنالك إلا دافع واحد في تصور هؤلاء الإخوة، ألا وهي الخشية من عذاب الله عز وجل. هكذا تصور، في حين أن هذه الخشية دافع من الدوافع، وهي أول دافع في سلم الرقي إلى الله وإلى مرضاة الله عز وجل. أول دافع هو دافع قطع، ودافع شرعي، لكنه أول دافع ما ينبغي للسالك أن يقف عنده أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحمله على هذا الجهد خوفه من أن تسترد منه النبوة، خوفه من أن يكذب الله عليه فيسخط عليه بعد رضا. معاذ الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ولسوف يعطيك ربك فترضى وعدا قاطع. لكن ألا تعلمون أيها الإخوة من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان ربه قد أحبه هذا الحب، نعم، فقال له فإنك بأعيننا. كلام كبير، كلام عظيم، لو أردنا أن نحلله لوجدناه يخضع لشرح من مجلدات. فإنك بأعيننا، عندما يحب الإله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، ترى كيف يكون انعكاس هذا الحب على قلب محمد لربه؟ طيب، ألا يفيض قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقد شعر بحب الله له، وهو الذي يقول له الله إنك لعلى خلق عظيم ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول له ما ودعك ربك وما قلى. نعم، ويقول له فإنك بأعيننا. ورسول الله هو صاحب القلب الرقيق، صاحب الإحساس العالي، ذاك الذي كان يحب أصحابه الحب العجيب كما تعلمون. كيف يكون قلبه تجاه ربه؟ ألا يكون قلبه متعشقا ربه سبحانه وتعالى؟ هل منا من لا يعلم أيها الإخوة؟ هل منا من لا يدرك، من لا يتصور؟ فشيء كبير. فإذا تصورنا مدى حب محمد لربه سبحانه وتعالى ومدى تعظيم محمد لربه سبحانه وتعالى ومدى نبضات الشكر التي تختلف في مشاعر محمد تجاه النعم لله عز وجل المتوالية عليه، كيف يعبر رسول الله عن حبه؟ بماذا يعبر؟ أن يعبر عن حبه بطريقتنا نحن المبتدعة، يسند ظهره إلى جدار، نعم، ويثني رجلا فوق رجل، ثم يقول: والله إن الله لعظيم ولمنعم متفضل علينا، انظر إلى نعم الله كم هي كثيرة وكم هي جليلة. هل فأت شيئا من حقه؟ وقل إن الله غفور، إن الله رحيم. نعم، الباري عز وجل كما يقول بعض العوام وننقلها كيشي، نعم، نرى حق عقل بعقلنا. نعم، هذا الكلام لا يقال، لكن ناكل الكفر ليس بكافر، وناكل السحف ان شاء الله ليس بسفيه. نعم، هكذا يعني الرسول عندما يحب ربه ويشكر خالقه هكذا يتنفس او ينفس عن مشاعر الحب. هذه الطريقه الخامره الكسله، معاذ الله، معاذ الله. الرسول أنسى من أن يكون مع ربه بهذا الشكل، والرسول أصدق مع ربه أن يكون شكره لقلقة لسان. نعم، مستحيل، لابد أن تكون مشاعر الحب والتعظيم والتمجيد ترمد قلبه، ترمد فؤاده، تحرق مشاعره. ما الذي ينفس عن هذه الحرقة؟ ما الذي يبرد وضع هذا الشعور في قلبه؟ مثل هذا الموقف عندما يقوم من مفجعه ينتزع جسمه البشري من فراشه انتزاعا، فيقف بين يدي مولاه الى لمعات الفجر، بهذه الطريقة ينفس عن مشاعر حبه. نعم، بهذه الطريقة ينظروا يحللوا يفكروا. ورد في الحديث الصحيح عن سيدة عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم دخل ليلة غرفة حجرة عائشة وانتد في فراشه معها. نعم، وتقول عائشة: فلما لامس جسده جسدي قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت له: إنني أحب قربك ولكني أوثر هواك. قالت: فقام رسول الله إلى دكان الله فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم وقف يصلي، ولم يزل يصلي لهما ركعتان إلى أن آذنه بلال بصلاة الفجر. هل قد يقول قائل يعني طيب هلا قام إلى صلاته قبل أن يمتد في فراشه؟ لا، الأمر يعبر عن مشاعر، هذه المشاعر لا يعلمها إلا الأوفياء، إلا أصحاب القلوب. أعطى بدأ يعطي جسده شيئا من حظه. ولما شعر الجسد بلذة هذا الحظ والرسول بشر، ولا شك أن مشاعره البشرية كانت مشرعبة وطامحة إلى أن تنال حظها، جاء دور ما هو أعلى حبا. صحيح هو بشرا يحب زوجه، ولكنه يحب ربه حبا أشد. لا يريد أن يعلم أن حبه لله غلب على حبه لكل شيء، ولذلك انتزع نفسه من فراشه وآثر مرضاة ربه. من الذي يقول إن هذه العملية إنما اندفع إليها رسول الله بدافع خوفا من الله، بدافع خوفا من أن يحرم من الجنة التي وصفها الله له؟ نعم، يخاف أن هذا النعيم يفوته فهو يقوم ليؤدي ثمن هذا النعيم قسطا وراء قسط. من هذا الذي يتصور ذلك؟ كل هذا مضمون لرسول الله، ولكن في من وراء الخشي من عذاب الله، هذا لابد منه. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا لابد منه. ولكن هذا يشكل الدرجة الأولى في سلم الصعود إلى الله. بعد هذا ألا تشعر يا أخي، دعك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تشعر إذا رجعت إلى كيانك بمدى فضل الله عليك، بمدى ما يغذيك من نعم الله عز وجل؟ قلت مرارا وأقولها دائما، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان تأمل ساعة في النعم التي تترى عليه تفوق من حوله، وتلتصق بقيامه، وتنبع في باطنه، يعني النعم الظاهرة والباطنة، آلم فآلم، لحظة فلحظة، قادمة كلها من عند ربه سبحانه وتعالى، لو تأمل الإنسان العاقل ساعة في ذلك لانتفض انتفاضة العصفور دلله القصر ولو كان فاسقا، ولو كان معزوبا عن الله عز وجل، ولا انساء الى ربه سبحانه وتعالى، ولا صاح يقول لربه لبيك اللهم لبيك، ولا تعشق قلبه ربه وخالقه. وبه جبلت النفوس على حب من احسن اليها، هذا شيء طبيعي لا يمكن لانسان ان يخرج الا اذا كان مجنونا عن سلطان هذا القانون، الا اذا كان شاذا. طيب اذا عرفت خالقك وعرفت انه المنعم والمتفضل، النعم التي لا تنتهي سواء منها ما تحس به في داخل كيانك باطني، او التي تتراءى في ظاهر كيانك، او التي تطوف من حولك، او التي تتجلى في تسخير الله من كونه لك، نعم لابد ان يتجه قلبك بالحب والتعشق لهذا المنعم المتفضل قطعا. فاذا احببت ربك هذا الحب الحقيقي، كيف تعبر عن حبك له؟ بالسجود، بالركوع، بان تسير في الطريق الذي شرعه الله لك. قال واقم الصلاه لذكري، علمك كيف تنفس عن مشاعر حبك. تريد ان تعلن عن حبك لي، اسلك هذا الطريق، اقم الصلاه لذكري، اي لكي تقف على قدم محاورتي فتكون نبيا لي ومنازيا لي في صلاتك. اقم الصلاه لذكري. شوف موضوع الخوف، الخوف اساس، لكن ظل من لم يكن بينه وبين الله علاقة إلا علاقة الخوف من النار أو السماء في الجنة. منطلق صحيح، لكن وقف عند هذا المنطلق يراوغ في مكانه. هذا غلط. اين هو الحب؟ اين هو مركز يحبهم ويحبونه؟ اين هو موقف اقم الصلاه لذكري؟ نعم، تقوم تقف بين يديه كما يقف رسول الله، لا بالشكل الذي كان يفعل، اصلا لم نستطيع، لاننا لا نشعر بهذا القدر من المشاعر التي كان قلب رسول الله متيجا بها، لكن على قدر محبتنا له نفعل، تسجد، تركع، تناجي الله سبحانه وتعالى، تتذلل لله عز وجل، تمد يد البراءة إلى الله، تدعوه. والدعاء دائما أن ربي سبحانه وتعالى يبعدك عن النار وحطك في الجنة، لا، هذا جزء من الدعاء. تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك لذة حبه، تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا ينسيك فضله عليه، تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يثقل الحجاب بينك وبينه بعد أن أراك شفافية بوارق معرفته. هذا أصعب شيء، هذا أيضا من معاني الدعاء. وأشد ما كان الصديقين يدعون الله عز وجل حول هذا. ماذا يقول المصطفى في الحديث الصحيح؟ أحب الله لما يغذيكم من نعمة، وأحبوني لحب الله إياه، أي لا لأني محمد العربي، لا لأني محمد ابن عبد الله، لا لأني الإنسان الذي يذكر التاريخ لكم أنه كان من صفاته كيف وكيف، بل اجعلوا هذه كلها هذه الصفات فروعا من جذع. ما الجذع؟ هو حب الله لرسوله، أحبني لحب الله، حتى يكون حبنا لرسول الله مظهرا لتوحيد الله. هنالك حب مع الله، هذا شرك، وهنالك حب في الله. حبنا لرسول الله حب مع الله مع هذا الله أبدا، لا نحب حبا أساسيا إلا واحدا أحدا، ربنا خالقنا دارنا المنعم علينا المتكبر علينا، ومحمد مظهر لنعمة من نعم الله علينا. نعم، ولكن الله قد أحب رسوله محمدا، فبحب الله له نحبه نحن أيضا. إذا طبقنا هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله، أحبوني أحب الله لما يغذيكم من نعمه، طيب حبنا لله كيف نعبر عنه؟ بما نعبر عنه؟ بقصائد من الشعر؟ ما فقط نقف عندها؟ طيب بكتب رنانة؟ بكتب على طريقة الأوائل المئة؟ وليكن مكان رسول الله أول واحد من هؤلاء الناس، ما قيمة ذلك؟ وماذا يفيد ذلك رسول الله؟ بل أي معنى لهذا الحب عند رسول الله؟ بل ما قيمة هذا الحب في ميزان الله سبحانه وتعالى؟ إننا نعبر عن حبنا لله عز وجل بالتذلل له، بالعبادة له، بأن نفتن أنفسنا عن الشعارات المحرمة، لا أقول المباحة ولا المكروهة حتى ولا الشبهات، نفس الحال المحرمة في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا نعبر عن حبنا لله. فإن فعلنا ذلك عبرنا عن هذا الحب. ولكن من قال أو من وقف عند حد الخشي من سخط الله فقط، أو اقتنع بجنة الله فقط فلا شك أنه عبد سوء. الرب قد يغفر له، ما أكثر الذين يغفر لهم من عباده السيئين، لكن هل هذا يتفق مع طبيعة الوفاء أيها الأخوة؟ أليس هذا يوما من أيام المؤمن؟ جواب كذلك. لا يزال بعض الإخوة يقومون ويقفون عند قوله تعالى: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، من مظاهر الإيمان ومن الصفات التي ينبغي أن يستبغ بها المسلم أن يرغب فيما رغبه الله فيه وأن يرهب مما رهبه الله من. طبعا والله الإنسان الذي يسمع الحديث عن خطورة سخط الله وعذابه فلا ينخلع فؤاده لهذا العذاب غير مؤمن، لأنه لا يصدق. والذي يسمع صفات النعيم المقيم يوم القيامة فلا تشرئب منه النفس انتظارا لذلك اليوم، هو الآخر غير مؤمن. ولكن هذه شريحة من شرائح المشاعر الإيمانية، تدعو ربك رغبا ورهبا. وبعدين ألا تسجد له وتضع الرأس معطرا في اضطراب تعظيما له، حبا له، شكرا لنعمه، إلى جانب الدعاء رغبا ورهبا. الدعاء من العبادة، والعبادة لها صور شتى، وقد تكون دافعة من حوافز الحب والتعظيم والتقدير والشكر لله عز وجل. أين مكان هذه الدوافع؟ ألا ينبغي أن نكون شاكرين؟ أما قال رسول الله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله هذا تعلمنا أيها الإخوة، نحن أهرى أن نكون شاكرين لله. رسول الله كان يشكر ربه وهو لم يعصيه، لكننا نعصيه ليلا نهارا ونفيه في منزلقات الشهوات والأهواء الآثمة، ونؤثر الدنيا على ربنا ثم نلتفت إلى مولانا وخالقنا. طيب، أفما ينبغي أن نشكر الله على عفوه عنا؟ أفما ينبغي أن نشكر الله على أنه لا يزال ينزل شعاديد رحمته علينا رغم تقصيرنا ورغم بعدنا عن الله؟ أفما ينبغي أن يقول أحدنا: يا رب ما زلت آسيك وما زلت تكرمني بنعمك، ما زلت معرضا عنك وما زلت حفيا بي؟ أنا ينبغي أن أقول له هذا الكلام؟ أين مركز هذه المناجاة إذا ما كان في بقلبي إلا شعور الخوف من الناس أو الطمع في جنة الله؟ قلت لكم إن عثمان الطهري الجد الأعلى للخلفاء العثمانيين أول خليفة نزل ضيفا عند قريب له في برصة، نام عنده، ولما أدخله برصة النوم بعد الجلوس والسمر وتركه الولام نظر هذه واقعة معروفة، نظر عثمان وأراد أن يخلع ثيابه للنوم فوجد شيئا معلقا في الجدار، نظر وتأمل فإذا هي كتاب الله. وقف أمام كتاب الله وقد فاض قلبه إجلالا له. أي المشاعر فاضت في قلبه؟ الله أعلم، نحن لسنا على هذا المستوى لا للأسف، لكنه تصور أن هذا كلام الله، هذا خطاب الله ينزل من عليائه على عباده، هذا خطاب منزل إليه. نعم، طيب، الآن سأتمدد على فراشي وأمد قدمي وأغط في رقاب، أي عقوق هذا؟ كيف؟ وراود نفسه عثمان الطهري أن ينسى فلم يستطع، وحاول أن ينقد وكأنه تحول إلى جذع صلب يابس، لم يستطع أن يجلس ولم يحر حاكم، ووقف هكذا يابعا يدا على يد أمام كتاب الله. أنا أسأل أيها الإخوة وصاحب القلب المرتاح والجميل، أكان شعور عثمان أبتغي هذه الساعة في هذه الوقفة التي وقفها إلى الصباح، أكان ذلك بدافع من خوف من عذاب جهنم؟ أم كان ذلك بدافع الطمع وصيران النعاس على نعيم الجنة يحيى إليه؟ ماذا الذي يتصور الأمر كذلك؟ في مرحلة فوق هذا انطلق من الخوف والرغبة، نعم وهذه موجودة، ولكن إلى جانب ذلك في مشاعر أجل بكثير من هذا. إذا ما الذي ألقى هذه الوقفة كالجندي الواقف أمام قائده ينتظر إشارة أمر أو نهي؟ الإجلال لكلام الله سبحانه وتعالى. والذين دخل معنى الإجلال في قلوبهم يعلمون معنى هذه الكلمة. الإجلال تعظيم كلام الله، تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله معنى معينا مستقلا بنفسه. وكأن بعض الإخوة يقولون ما السبيل؟ ما الدواء؟ كيف نرقى إلى درجة هذا الشعور؟ إن كنا نقصد به الحب، حب الله، أو تعظيم الله، أو ذوبان القلب في نعم الله شكرا، ما السبيل؟ السبيل ذكر الله، ذكر الله. من ذكر الكلمة التقليدية اللي تجمدت في أذهاننا ما عاد نعرف حقيقة معناها. الذكر بمعنى التذكر، كما يقول الإنسان لحبيبه أو لصاحبه لقد ذكرتك اليوم طوال النهار، البارحة كل الليل كنت عم بذكر. كلمة عظيمة هذه إن كان صادقا فيها، ينبغي أن نقولها، ولكن لمن؟ لربنا، لمحبوبنا الأقدس الأوحد الله. نعم، ما الذي يستأذن هذه الكلمة؟ الدواء أنك مستمرين أمام قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تذكرون أذكركم، يشكرون ولا تكفرون. هذه الآية فيها عاطفة رسول، هذه الآية يعني تدخل القلب الذي يشعر بمعنى هذه الكلام، هذه الكلمة. يذوق من كان يقدر على هذا الكلام. انظروا كم انعمت عليكم، انظروا كيف عرفتكم على نفسي وذاتي، انظروا كيف خاطبتكم رفعتكم الى مستوى مناجاتي، انظروا كيف ارسلت اليكم رسولا منكم بشرا رفعتكم كجنس الى مستوى المخاطب معي. نعم، انظروا كيف اكرمتكم بجلائل النعم اذكركم بها دائما. طيب تذكرون مقابل ذلك اذكركم، اذكروني بالشكر، اذكروني بالحب، اذكروني بالتعظيم، اذكركم بالحمايه، بالرعايه، بالرحمه، بالتوفيق، بالمغفره، مغفره الذنوب. نعم، هذا هو الدواء. فهل استعملنا هذا الدواء؟ من منا يستعمله؟ من منا يجلس صباحا كيفما كانت الجلسه ليتامل صفات الله، عظمه الله، وليتامل في نعم الله، يتامل يتامل حتى تذوب حشاشته شعورا بفضل الله عز وجل. اكثرنا من صرف عن هذا، حتى المتعبدون منا طريق التعبد من طريق تقليدي الا من رحم ربك ربما منصرف عن هذا، لكن هذا هو الدور. إن استمر الإنسان على هذه المعالجة أخذ بها ذاته، فإن الحب يزدهر بين جوانبه، وإن تعظيم الله يهيمن على قلبه، وإن شكر الله يصبح لسانا ينبض به فؤاده، حتى لو ما قال ذلك بلسانه بشكل من الأشكال. ما في شيء يقصون عن هذه الحقيقة إلا عز الواحد عدم الرؤية. يجوز واحد يكون قاسي القلب يقول إيه أنا هذا من ذا مشكله، إيه أنا هذا من ذا نحبه، إيه أنا هذا من ذا نعزمه، أخي أنا معتاد من شيء يبقى شوف عزم. نعم، وأين أنت مما من قول الشاعر والابن تعشق قبل العين أحيانا؟ أنت مخطئ. نعم، أنت مخطئ خطأ كبيرا. كم هم الذين تعشقوا أطفالا من أبطال التاريخ دون أن يروهم، بل كم هم كثيرون هم الذين يتعشقون رجالا من رجالات الغرب أو الشرق، سمعوا بهم في كتب أو نحو ذلك دون أن يروهم. ومع ذلك فإن الله عز وجل قد قال عن ذاته التقانين في هذه الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ماذا في هذه الدنيا؟ لكن ألا ترى آثار ربك؟ ألا ترى مظاهر سلطانه؟ ألا ترى اللوحات التي إن وقفت أمامها اتجه قلبك إلى الله بالحب؟ والله يكون كل من عرف نفسه أحب ربه، من عرف نفسه أحب ربه حبا شديدا. ولا يعرف الإنسان نفسه إلا إذا وقف أمام مرآته يسير. هاتان العينان كم أكرمهم الله عز وجل بالمحافظة على ضيائهما. ألا تعلم أن من الممكن أن تغمض العين مساء فتفتح العين صباحا على لام لا ضياء؟ وأطباء الدنيا ومختبريها لا يستطيعون أن يعيدوك بعد أن استلم الله منك هذه النعمة شيئا. من الذي يكرمك بهذا العقل بجمال الفكر؟ جمال الفكر الإنسان مهما كان جميلا لو أن الله تخطف الذكاء من عقله لعاد جماله إلى شكل باهت، سحنة باهتة جامدة. كيف؟ ألا تقدر فضل الله عليك؟ مين الذي دماغه في انعكاساته مثل ايش؟ هو منبع الفكر حمار الذي يقول هذا الكلام، حمارا بدون سنة. نعم، بدون الحديث عن الدين، الدماغ يشرق عليه الفكر كما يشرق الضوء على هذا الجدار. فمن قال عندما يرى الجدار وهو يتلألأ ان الضياء ينبثق من داخل هذا الجدار الا يكون جاهلا؟ الا يكون قليلا بان يسمى حمارا وهو يرى الضوء؟ نعم، الدماغ صفحة تنعكس عليها نعمة الله عز وجل التي أسداها إليه، كما أن الحياة تنعكس على كل خلية من خلايا الجسد، كما أن العواطف التي لا نعلم حقيقتها تنعكس على هذه العضلة في القلب. هذا سر نعم الله عز وجل. عندما تنظر إلى مرآة ذاتك فترى لسانك الذي أنت، الذوق الذي نشره الله على صفحة لسانك، القدرة التي ليس لك أي فضل فيها جعلك بها تستسيغ طعامك، النعاد الذي جعل منه نبعا مستمرا وإلا لاختنقت بالطعام الذي تأكل. ماذا أعد نعم الله؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. أنا قلت منذ حين قريب رجل يعتاد أن تأتيه نعم متوالية، طعام يلقى أمام باب داره، نعم، رعاية من دوائل أطباء يأتيه رفدا الى اسرته واولاده. مخاطر مصائر ضرائب تطوف من حوله واذا بها انصرفت عنه. كل يوم يسافر ويعود فيجد ان هنالك من اغدق عليه النعم بدلا عنه وانس اهله وولده. يسال من هذا؟ يقول والله هذا جاء الى جنبه. هو لا يملك نفسه لكنه فلان جارك هو الذي يفعل ذلك. وينظر فيجد ان هذه الرعايه مستمره. انا اقول ايا كانت هوية هذا الانسان وايا كان دينه وايا كانت نخلته وايا كان شرعه ومذهبه، الا يتعشق هذا الانسان؟ من العالم خليه يشوف هذا الانسان، هذا المنعم المتفضل دائما في المجالس ما بيتكلم الا عنه، ما بيحكي الا عليه، ما بيجيب الا سيرته، دائما عم يصدق بحمده، صح ولا لا؟ تقارب بين هذا الفضل الذي ياتيك من صاحب لك وبين الفضل الذي ياتيك من ربك ورب صاحبك. مقارن نفسي ايكم مقارن بين غصن رقيق وبين الجزء الكبير، مقارنة خاطئة. لأن هذا الذي يأتيك رده إنما يأتيك بإلهام من الله، ما هو المنعم كله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعشق الأخاك لأنه أكرم طبقك أنقذك من مصيبة من فقر حماك من مغبة السوء، كيف ينبغي أن يكون حبك لمن رعاك وأنت جميلا في رحم أمك؟ ثم استمرت رعايته متطورة حسب تطور يده إلى الحالة التي أنت فيها، ولسوف تبقى هذه الرعاية إلى أن يسترد الله عز وجل منك هذه. كيف ينبغي أن يكون حبنا لله؟ إذا وجد هذا المعنى، وجدت هذه الصفة، أو وجدت يعني شريحة من هذه الصفة التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعبد، هذا التبتل الذي كان من دأب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فنحن مقصرون ونحن معرضون عن الله. يا قسم منا حتى بس معرض من غير متعرف على الله عز وجل. قسم منا ومع ذلك فإن الله كريم. ومع ذلك فإن الله رحيم. ومع ذلك فإن الله هو القائل في مأثم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا أحرى أن يكون سببا من أسباب حبنا لله عز وجل وتعظيمنا لله. ما في أقولها دائما إلا حجاب واحد يحجب الإنسان عن الله، حجابا يؤخذ الشقاء. ما هو حجاب من صار المعاصي جزئيات الآثام؟ إنما هو حجاب الكبر، حجاب العناد، حجاب التسامم، نعم، أو التعامي عن رؤية الحق. هذا هو الخطير. ينظر أيها الأخوة لأختم الدرس بهذا، معصية كان كلاهما معصية، لكن كم من فرق بين نتائجهما. انظر إلى معصية آدم، كانت معصية جسد، انزلاق تصرف. ينظر إلى معصية إبليس، الأولى كانت معصية سلوك سرعان ما تغمدها الله لغفا، والثانية كانت معصية شعور كبر عناد، كانت مغدتها اللعنة إلى يوم الدين. وآتان الحقيقتان بقيتا حقيقتين مثيرتين للعبرة إلى يوم القيامة. دائما قصة آدم وقصة إبليس تتكرر، فكل معصية كانت انزلاقا عقليا من كيان إنسان بسائق ضعف ما أحرى أن يذكرها الله. وخلق الإنسان ضعيفا، وكل معصية تكون نسائك تجبر على الله، تكون لصاحبك يا اخي اقبل الى دين الله، اشكر نعمة الله فيك. ما هذا الذي الله؟ كنت في عصر العلم وتتحدث عن الغيبيات، تتحدث عن الخرافة، تقول اقرأ هذا الكتاب يلقيه ارضا ولا يلتفت اليه. اذا هذا تكبر على الحقيقة، هذا ليس محاولة لفهم وبناء على علم، هذا تكبر على الحقيقة. هذا هو المخيف حقا. ومع ذلك فإننا نتأمل إلى الله عز وجل أن يحطم كبرياء هؤلاء الناس، وأن يجعل معاني العبودية تشعشع بين جوامعهم، وأن يجعل حقيقة الذل لله عز وجل تفتح على مشاعرهم، وأن يجعلنا من هؤلاء العباد المغفور لهم المرحومين. والحمد لله رب العالمين.